قال هذه الاثار فوق انها غير موثوق بها، ليس المراد منها انكار القياس او الاحتياج به، وانما المراد منها النهي عن اتباع الهوى، والراي الذي ليس له مرجع منه. هذا كلام نفس، لكن احسن ما قال في ابن القيم انها محموله على ذم القياس الفاسد المعارض للنصوص. اما قياس لا يعارض النصوص بل اكتملت اركانه وشروطه وفيه الحق النظير بالنظير والمنصوص عليه وغير المنصوص عليه بالمنصوص بحيث لا يعارض نصا ولا قاعده عامه، هذا كيف يقال برده؟ هذا ما يستقيم ان يقال انه مردود، ولا يمكن ان نحتج عليه باقوال الصحابه او اقوال السلف، فانها محموله على ذم الراي والقياس الذي ليس